الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطبيق. قال: ماذا يراد بالاستفهام فيما يلي: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحل؟ نعم، أين التقرير؟ نعم. قال: أنلهو وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. نعم. ها؟ توبيخ النهي. نعم. قال: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. نعم. نعم. قال: فعلام يلتمس العدو مساءتي من بعد ما عرف الخلائق شاني. نعم. نعم. نعم، التعجب وكذلك الإنكار. قال: وكيف أخاه الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل. يعني المدح، المدح، النفي المقصود منه المدح. قال: وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب. النفي النافعي يعني ليس نافعي. قال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. نعم، يعني التعظيم والفخر للنفس يقال فخر، وللغير يقال مدح. قال: ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت وكان قليلا من يقول لها اقدمي. نعم. نعم، المدح والنهي، يعني أو النفي، عفوا، النهي خطأ قول النهي، الصواب أنه النفي، يعني لا أحد مثل كافور. والمقصود من هذا النفي ماذا؟ المدح، المقصود منه المدح. قال: أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي؟ نعم. أيمن. ها؟ الإنكار المتضمن للمدح، يعني يمدح نفسه أو يفقر بنفسه. يعني كيف تعطي هؤلاء الشعراء وأنا لا أعطى مثلهم؟ قال: عندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل. نعم. نعم، الإنكار المتضمن لنفي ما قيل فيه ومدح نفسه، يعني هو الآن يمدح نفسه ويكذب كلام الوشاة، فيكون الإنكار المتضمن للتكذيب والمدح أو الفخر. قال: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير. نعم، تحذير أنه يحذر ويتهكم، لما أنت بشيء حتى تضرني. وما معنى ضائر؟ ها؟ ها؟ ها؟ يعني معادة الضير العدو، ها؟ العدو الذي يريد أن يضر بك. يعني ما يصيبني من عداوتك شيء. قال: ومن ذا الذي يدلي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة. نعم. اسمعك التعظيم. نعم، التعظيم متضمن للاعتبار والعظة أو التصديق والتذكير بالقدر. قال: إذا محاسني التي أتيت بها عدت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر. ما شاء الله، أبيات أكثرها حكم. نعم. ها؟ النهي المتضمن لماذا؟ ماذا معنى البيت؟ معناه أنه يقول: إذا كان ما أفعله هو شيء طيب تسميه ذنب وخطأ، فكيف أعتذر؟ ها؟ فهو ماذا يسمى هذا؟ ايش يستطيع؟ ها؟ انكار. انكار تسمية المحاسن ذنب او خطأ. نعم، فهو نفي المتضمن للإنكار. قال: إلى ما وفيما تنقلنا ركاب، ونأمل أن يكون لنا أوان. نعم، نعم. قال: فهل لي أن أراك قبيل موتي؟ قبيلة أو قبيل، ينظر إذا هل فيه لغة. أنا أعرفه قبيل، مشهور قبيل، تصغير قبل. هل فيه لغة بالفتح قبيل أو قبيل؟ قبيل عندكم؟ الفتحة في الباء. طيب. قال: ولو في النوم يا بنت الكرام. نعم، ها بيوسف. تقرير. يعني هو يريد ماذا؟ ذكر هذا الرابع عشر، لكن ليس هو الذي يريد الاستبقاء. الظاهر انه يريد الشاعر طلب مجيئها ويطلب مجيئها. يقول: اذا كنت ستبخلين بزيارتي فتكرمي تعالي في المنام، حتى في النوم افعلي الزيارة. قال: هي تستطيع تأتي في المنام؟ ما تستطيع، لكن يعني كأنه يقول: حاول الزيارة ولو بشيء يسير بما تيسر، إذا تعذرت في المنام. فيكون يعني معناه الطلب أو شيء من هذا القبيل. طيب، إلى هنا إن شاء الله. تمارين كثيرة ما شاء الله.